علامة الكسوف ما يكون الثلم إلا مما يلي الشمس. اللي البارح الثلم من فوق، لأن العادة من الذي يلي الشمس من القمر هو الذي يكون فيه النور، ولهذا في أول الشهر تجد القمر مقوس ظهره إلى الشمس، وفي آخره مقوس ظهره إلى الشمس أيضا، لأنه الذي يكون منه النور والذي يلي الشمس. فإذا كان كذلك، فإذا رأيت الثلمة في الجانب الآخر المقابل لما يلي الشمس فهذه ليس بكسوف يقين. لكن إخواننا أمس رأوه حوالي ثلث رأي منه، ويمكن هذا ما حط بالهم من ليلة 16، ورأوه تصور ليلة 16 ممنوع بالنور، شافوها من ثلم قال افزعوا إلى الصلاة. حتى أني يعني أنا لما جئت من الجامعة وقالوا لأهل البيت أن الناس يعني كثروا الزهم واللي جاء البيت، وقال ترى الناس ينتظرون في المسجد، تعجبت كتفان كانوا هذا ويوم قعدت شوي انتظرت شوي ولم أذن واحد، الصلاة خير من النوم 3 مرات أو 4 مرات. لا الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. لا ما هو في السنة، في الشهر. أقول ما يمكن تكسف لا الشمس ولا القمر في الشهر مرتين. يمكن إيه، يمكن البارح إيه، ما في بس. الله إن تعجبت من أعجب ما جرى. نعم صلاة إن شاء الله مجتهدين. أنا عاد أرسلت بعض الإخوان اللي جنبي قلت رح دل على المساجد ولا شوف يصلي، قل له لا يكمل صلاة كسوف، يكملونها صلاة نافلة ويسلمون ويمشون. هو واحد هنا سمعنا يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى، نعم كيف إذا منين من أي آية يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة من قبلكم. هذه أخذ فوائدها، والله يريد أن يتوب عليكم كذا. طيب ايش ان نعم طيب هذه انتهت. بقى الآية اللي بعدها، قال الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا منتدى درس الليلة. نعم من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يريد